بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، لازلنا في مدارسة مقدمة لتفسير آيات القرآن التي سنبدأ إن شاء الله بها في هذا العام، دروس التفسير. وهذه المقدمة دارت حول أمر خطير، لعلنا إن شاء الله نكمل الكلام عليها في هذه الموعظة، وننتقل بعدها إلى متابعة دروسنا في التفسير. هذا الأمر الخطير هو كما قلت إخوتي الكرام، أساليب الماكرين في هذا الزمان نحو كلام ذي الجلال والإكرام. وقلت إن تلك الأساليب أخذت ثلاثة أشكال. الشكل الأول دعا إلى إهمال القرآن ونبذه وراء الظهر على حسب زعمه لنتقدم في هذا العصر، وقد قال قائلهم: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وقد وصل الأمر باللعين الصليبي جميل معلوف الذي هلك سنة 71,300 للهجرة، وهو من نصارى لبنان من بلاد زحلة، ثم هاجر بعد ذلك إلى مستنقع آس وهو نيويورك، وأصدر مع عمه هناك جريدة الأيام. يقول هذا اللعين الصليبي: بلاء الشرق من الأديان، بلاء الشرق من الأديان، ومصيبة الشرقيين تكمن في اتباعهم للنبيين عليهم صلوات الله وسلامه. ولذلك إذا خير الواحد منا كما يقول هذا الملعون بين الإيمان والكفر، فإنه سيختار الكفر، لأن الكفر يوحد بين أبناء الوطن، والإيمان يفرق بينه. هذه الدعوة الأولى، دعوا إلى نبذ القرآن وإلى طرحه وراء الظهر لنتقدم في هذا العصر، فلا قرآن ولا إسلام ولا اتباع لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كما قال قائلهم: كذب الدعي بما ادعى، البعث لم يتصدع، لا تسل عني ولا عن مذهبي، أنا بعثي اشتراكي عرب. هذه الدعوة الأولى. وهذه الدعوة إخوتي الكرام، قلت إن كفرها ظاهر مكشوف، فهي أظهرت الكفر وما تسترت وراء ستار ولا وراء جدار. وإذا كان كفرها معلوما بالضرورة قلت لن نشتغل في مناقشتها، يكفيها إعلانها بكفرها، ويكفيها أنها دللت على سخف عقولها. وأي عقل أسخف ممن لا يرضى باتباع ربه ويرضى بأن يتبع الغربيين؟ لم يعتمد على الله ولم يعول على نفسه، إنما رضي بالتبعية لغيره، فعلامة سخف عقله أنه هو لم يعتمد على نفسه، سخيف العقل كافر بالله، فلذلك سنهمله ولن نشتغل في مناقشته. والأسلوب الثاني دعا إليه شرذمة من الناس وهو خطير حقير، خلاصته بأنه ينبغي أن نفصل الدين عن الحياة. فالدين على تعبيرهم شيء جليل جميل ينبغي أن يكون محله في القلب، وأما هذه الحياة فتترك إلى البرلمان وإلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة ومجلس الشعب لينظم شؤون الحياة بما يوجده من أنظمة وقوانين. فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الحكم. وهذه الدعوة قلت إخوتي الكرام إنها ردة قوية، وهي أعظم من ردة الرعية. فالرعية إذا ارتدت وكفرت والحكومة مؤمنة بالله العظيم بإمكانها أن ترد الرعية إلى صراط الله المستقيم، لكن الأمر إذا انعكس فالرعية عندها إيمان والحكومة والت الشيطان وخرجت من الإسلام، فرد الحكومة صعب صعب صعب. ولذلك هناك ردة قوية وهناك ردة ضعيفة. الردة القوية هي ارتداد الحكومة وفصل الدين عن الدولة، والردة الضعيفة هي ردة الرعية. فإذا ارتدت الرعية مع شناعة هذه الفعلة المنكرة إن هذه الردة فيها هوادة وخفة، وبإمكان السلطان أن يزعها وأن يعيدها إلى حظيرة الإسلام. وبينت إخوتي الكرام خطورة فصل الدين عن الدولة عن السياسة، وأن الدعوة إلى ذلك ردة ومروق من الإسلام. وختمت الكلام على هذه المسألة لأمر ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا طرفة عين، وهو أنه إذا فصلنا الدين عن الحياة ضعنا في هذه الحياة قبل أن نشقى بعد الممات. إنما في هذه الحياة فقد ضعنا وشقينا. ولذلك قلت إخوتي الكرام إن القانون ينبغي أن يكون فيه خمسة أمور ليسعد الناس، وهذه الأمور لا توجد بل لا يوجد واحد منها في غير كلام الله جل وعلا. ولذلك من أعرض عن كتاب الله وشرعه وهديه ضل وتخبط في هذه الحياة وشقي وعذب بعد الممات. وهذه الأمور الخمسة ذكرتها إخوتي الكرام وقررتها بأدلة، فما أعلم هل علقت بأذهانكم أو علق شيء منها. أولها القداسة، ينبغي أن يكون النظام والقانون مقدسا. وقلنا أي قداسة أعظم من كون هذا القرآن من عند ربنا الرحمن، لا قداسة فوقها. إذن هذا قانون مقدس ومن عداه قانون مدنس، ولذلك لا تميل النفس إلى أخذه ولا إلى قبوله. والأمر الثاني قلت ينبغي أن يكون القانون مصونا من التغيير والعبث، والقوانين الوضعية الوضيعة عرضة للتغيير ما بين الحين والحين. وأما كلام رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولا يحق لأحد أن يتصرف في لفظ من ألفاظه ولا في حكم من أحكامه. والأمر الثالث إخوتي الكرام قلت ينبغي أن تكون نصوص القانون شاملة لكل ما يقع في هذه الحياة، ولا وجود لهذا إلا في النصوص الشرعية في الآيات المحكمات وفي أحاديث خير البريات عليه صلوات الله وسلامه. والأمر الرابع ينبغي أن تكون أحكام ذلك القانون فيها إنصاف وعدل بين جميع عباد الله وبين جميع المخلوقات، ولا وجود لهذا إلا في نظام رب الأرض والسماوات وآخر الأمور، وهو مثل الختام في الأمور الخمسة، أن هذا القرآن مع كونه نظام دولة ودين حياة هو جنسية فوق الجنسيات، ربط بين العالمين أجمعين برباط محكم متين، فجعلهم إخوة متحابين، ربط بين الأحياء والأموات، وربط بين هذه الأمة وبين الأمم الغابرة الماضية منذ أن خلق الله آدم على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه إلى هذا الحين إلى ما سيأتي. إنما المؤمنون إخوة، فهم أسرة واحدة وربهم إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. هذه الأمور الخمسة إخوتي الكرام قلت مما تبين لنا سلامة نظام ربنا، وتبين لنا سفاهة الأنظمة الوضعية الوضيعة. ولذلك آخر الأمور وهو أن هذا القرآن جنسية فوق الجنسيات، بإمكان لا أقول 100,000 أو مليون أو 100 مليون، بإمكان البشرية بأجمعهم أن يكونوا مسلمين بكلمة واحدة فيصبحوا إخوة متحابين. وهل هذا الأمر موجود في نظام من أنظمة الأرض؟ هل يمكن للناس أن يكونوا بريطانيين بكلمة واحدة؟ وهل يمكن للإنسان أن يكونوا سوريين بكلمة واحدة؟ وهل يمكن للإنسان للبشرية أن يكونوا مصريين وهكذا سائر الجنسيات العفنة بكلمة واحدة؟ لا. أما الجنسية الإسلامية فإذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذت تابعية الدولة الإسلامية. ولذلك هذا الرباط هو الذي يربط بين القلوب. وأما الروابط الأخرى فقلنا إنها عدوة للبشر وفرقت بينهم وجعلتهم متناحرين متخاصمين متباغضين. وقلت هذه الرابطة لا توجد إلا في نظامين، نظام حق وهو القرآن، ونظام باطل أذن الله بزواله في هذه الأيام. وهذه من أعظم البشارات لنا معشر أهل الإسلام، وهي الرابطة الاشتراكية الشيوعية. نعم، بإمكان أهل الأرض جميعا أن يكونوا شيوعيين، والنظام الشيوعي يسعهم، لكن ليس بإمكان النظام الأمريكي ولا البريطاني ولا الفرنسي ولا العربي، أي دولة على وجه الأرض ليس بإمكانها أن تشمل جميع العالم. هذا لا يوجد إلا في نظام الرحمن وفي نظام الشيوعية العفنة، وهي أيضا مع أن نظامها متسع لكنه من فضل الله يصادم الفطرة، ولذلك زال في هذه الحياة. ونسأل الله جل وعلا أن يلحق الأنظمة البشرية الأخرى به، إنه على كل شيء قدير. وفي نهاية الأمر ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه الدعوة الثانية والأسلوب الثاني ناقشناه إخوة الكرام على التفصيل في المواعظ المتقدمة، والآن سنناقش الأسلوب الثالث والدعوة الثالثة، وهي التي تبنت أسلوب الفصل مع المكر. فصلت الدين عن الحياة، فصلت الدين عن السياسة، فصلت الدين عن الدولة، وأنكرت الفصل. قالت فصلنا إيمان، كفرنا طاعة للرحمن، جاهليتنا شرعية، ضلالنا هدى. فصلت ثم أنكرت الفصل. الفرقة الأولى والأسلوب الأول قلنا مكشوف، ما استحى لا من الله ولا من الناس. والأسلوب الثاني هو نفس الأسلوب الأول ولكن سلك طريق المخادعة، سلك طريق المخادعة هو كفر، لكنه سلك طريق المخادعة وتخدير البشر، فقال لهم هذا النظام هذا القرآن دعوه في قلوبكم يا بني الإنسان، هذا شيء عظيم لا تدنسوه في هذه الحياة، ابصلوا الدين عن السياسة. هي نفس الدعوة الأولى نفسها، لكن هنا مع شيء كما قلت من الخداع، وهناك مجاهرة. وأما هذه فيها أعظم أنواع التلبيس، فبررت ضلالها وكفرها وجعلت ضلالها هدى وكفرها إيمانا. عندنا فصل مع مكر، أي أتت بشريعة مبدلة وقالت هذه الشريعة المبدلة هي شريعة الله المنزلة. الفرقة التي قبلها مع كفرها ولعانتها قالت هذه الشريعة ليست بشريعة لله، هذه من إنتاج عقول البشر، لكن البشر ينظمون شؤون الحياة والله ينظم شؤون الآخرة، فالله يعلم ما يصلح آخرتنا والبشر يعلمون ما يصلحون دنيانا. ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ما للدولة للدولة وما لله لله. الله تعبده في المسجد وفي السوق وفي الشرطة وفي الجيش، هناك نظام للدولة، لكن ما قالت هذا النظام هو إسلام. أما هنا أتت بشريعة مبدلة وقالت إنها محكمة منزلة، هذا الكفر هو الإيمان الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الدعوة هي أخطر الدعوات وأخبثها، وهي الموجودة في هذه الأوقات. إخوتي الكرام، كنت ذكرت لكم أن الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا الكلام الذي ذكرته قلت لكم قرره أئمة الإسلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وهو موجود في عدد من أجزاء مجموع الفتاوى، فانظروه في الجزء الثالث صفحة 68 و200، وفي الجزء التاسع عشر صفحة 318، وانظروه في الجزء 35 صفحة 95 و300، وهو آخر شيء في كتاب الروح للإمام ابن القيم. فختم الإمام ابن القيم كتابه الروح ببيان أقسام وأنواع الشريعة. لفظ الشريعة يطلق على ثلاثة أمور: على شريعة منزلة، على شريعة منزل وهي نصوص الكتاب والسنة، وقلنا هذه حق ويستدل بها وهي حجة على ما عدا، شريعة منزلة وشريعة مؤولة. ذكرت هذا اسم الشراء، شريعة مؤولة يراد بها اجتهادات علماء الإسلام في الإسلام، فهذه الاجتهادات كما هو في فقه أئمتنا عليهم رحمة الله، هذه الاجتهادات ليس لها قداسة الشريعة المنزلة، وليست أيضا بضلال، فليست شريعة مبدلة، إنما يجوز اتباعها، يجوز اتباعه وسوق، فلا يجب ولا يحرم، لا يجب ولا يحرم. فالشريعة المؤولة وهي اجتهادات أئمتنا عليهم رحمة الله يجوز اتباعها ويسوق، ولكن هذه يستدل لها لا بها، لا بها أي يستدل لها وعليها بنصوص الشرع، فيقال قال أبو حنيفة كذا وحجته ويشهد له ويدل على قوله قول الله وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو استنبط هذا من هذه الآية أو من ذلك الحديث. هذه شريعة مؤولة قد يقع فيها خطأ، أما الشريعة المنزلة لا خطأ في هذا، بشر يخطئ ويصيب، لكن إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ونحن نجزم أنه لا يوجد أحد من أئمة الإسلام يتعمد مخالفة حكم من أحكام شريعة الله المطهرة، لكن قد يخطئ وقد يغيب عنه الدليل، وقد يبلغه حديث ضعيف فلا يأخذ به ويكون هذا الحديث قد صح عند غيره. المقصود له عذر من الأعذار إذا خالف قوله حكما شرعيا. فهذه شريعة مؤولة يستدل لها وعليها ولا يستدل بها فليست حجة على أحد من خلق الله. والشريعة الثالثة وهي الشريعة المبهدلة، الشريعة المبدلة، وهي التي لم تستند على نصوص شرعية ولم تؤخذ من الشريعة الإسلامية، إنما أخذت من الأهواء والأعراف والأوضاع البشرية، هي قوانين وضعية ثم ادعى واضعها أنها حقة عادلة شرعية، فهذه شريعة مبدلة. من زعم أنها حق وأن فيها هدى فهو كافر مرتد خارج من الإسلام، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. الشريعة الدولية التي يطنطن بها في هذه الأيام ويريد البقر للبشر أن يحتكموا إليها من أي أنواع الشرائع، شريعة مبدلة، من احتكم إليها أو رضي بها فهو كافر خارج من الإسلام. شريعة مبدلة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. شريعة منزلة، شريعة مؤولة، شريعة مبدلة. الشريعة المبدلة هذه ضلال وباطل، من زعم أن فيها هدى ويجوز الاحتكام إليها فقد كفر. ولا تظن إخوتي الكرام أن هذه المسألة يعني من الأمور المختلفة فيها، لا نزاع بين أئمة الإسلام ولا خلاف عند أهل الإيمان أن من زعم أن قانونا من القوانين الوضعية ونظاما من الأنظمة البشرية الذي لم يؤخذ من النصوص الشرعية، من زعم أن ذلك القانون وذلك النظام فيه هدى وخير لبني الإنسان فهو مرتد بالإجماع. إذن شريعة منزلة، شريعة مؤولة، شريعة مبدلة. نحن الآن أمام شريعة مبدلة، أراد من وضعوها أن يضيفوا إليها قداسة الشريعة المنزلة، فقالوا هذه الشريعة المبدلة هي شريعة منزلة ينبغي الأخذ بها لا على طريق فصل الدين عن الحياة، إنما عن طريق أن هذا الفصل الذي عملناه تتسع له نصوص الشريعة، وبذلك نحن نرضي ربنا ولا نخرج عن ديننا، فهذا الضلال هدى، وهذا الكفر إيمان، وهذه المعصية طاعة، وهذا أخبث الأساليب، وحقيقة به تزول الشخصية الإسلامية من الوجود، حيث يصبح المسلم كافرا وهو لا يدري، ويتحقق أمنية الكفار، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. في الحالة الثانية عندما يقال هذا نظام البشر، البشر قد يعودون إلى رشدهم في يوم من الأيام فيقولون أليس من العار أن يحكمنا عبيد مثلنا، ينبغي أن نعود إلى شريعة ربنا. إذن هناك مع خطورة الأمر وفظاعته يوجد كما يقال خط للرجعة في المستقبل، والأمر الأول كفر بواح، إذا عاد الإنسان إلى عقله وآمن بربه يعرض عن كفره ويقول كيف ترست كتاب الله وراء ظهري. وأما هنا ليس بالإمكان أن يعود على الإطلاق، يشمله قول الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يعبد الشيطان ثم يسول له الشيطان في قرارة نفسه أنه يعبد الرحمن وأن له عند الله غرف الجنان، فكيف سيعود إلى صوابه وإلى الإسلام؟ ولذلك هذا الطريق الذي سنتدارسه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، هذا الطريق وهذا الأسلوب هو أخبث الطرق وأشنع الأساليب. وإذا أردنا أن نتحقق من فظاعته وخبثه وشدة فساده فسيظهر لنا هذا عندما نعلم أن الذي قام بهذا الطريق صنفان، من الأنام، يتوقع من هذين الصنفين أن يعيدوا بني الإنسان إلى الإسلام وإلى شاطئ الأمان إذا تخطفهم الشيطان، لكن هذان الصنفان هما قادا الناس إلى الضلال والكفران، ثم زينوا للناس أنهم على هدى وعلى إيمان. الصنف الأول علماء السوء، طهر الله الأرض منهم بفضله ورحمته ومنه وكرمه. الصنف الأول علماء السوء. والصنف الثاني الحكام الماكرون. وهذان الصنفان إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس. والأثر روي مرفوعا عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه في كتاب الحلية لأبي نعيم، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس، العلماء والأمراء. والحديث تقدم معنا إخوتي الكرام، وقلت إنه ضعيف، كما نص على ذلك الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الأول في صفحة 12، لكن معناه صحيح، وثبت هذا الأثر من كلام سفيان الثوري عليه رحمة الله موقوفا عليه من قوله في كتاب حلية الأولياء في الجزء السابع صفحة 5، في الجزء السابع صفحة 5، يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: لله قراء وللشيطان قراء. لله قراء أي علماء، وللشيطان قراء علماء. وصنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس: السلطان والعلماء، السلطان والقراء. هذا ثابت عن سفيان الثوري عليه رحمة الله في كتاب الحلية. والأثر الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه من ناحية الصناعة الحديثية ضعيف الإسناد، لكن معناه صحيح حق بلا شك. أما الصنف الأول وهم العلماء المفسدون الذين بدلوا شريعة الحي القيوم، فقد خشي علينا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف أعظم خشية. ففي معجم الطبراني الكبير ومسند البزار بسند صحيح كالشمس عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. قلبه خبيث لكنه تعلم العلم الشرعي، كحال كثير من طلبة العلم في هذه الأيام الذين أخذوا أعلى شهادات وأطولها وأعرضها، لكن أشكالهم كأشكال إبليس، وقلوبهم بعد ذلك أخبث وأخف، يحرفون دين الله وكلام الله عن مواضعه، ويبدلون أحكام الله، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وقد وصل الحال ببعض العتاة من هذا الصنف في هذا الوقت أنه قال عن طاغوت بلاده: إنه لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. ومن الذي لا يسأل عما يفعل؟ هذا واحد فقط، وهو الله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وإذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا الذي لا يسأل عما يفعل. وأما جبريل الذي هو خير الملأ الأعلى، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خير العالمين، هذا وذاك وسائر المخلوقات يسألون عما يفعلون. وهذا الضال المضل يقول عن طاغوت بلاده: إنه لا يسأل عما يفعل، أي هذا خليفة الله ونائبه، فمهما أصدر ومهما شرع نسلم ونفوض، وكلامه حق مطلق، لا يسأل عما يفعل. إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، يحرف كلام الله عن مواضعه ويتلاعب بالنصوص الشرعية كما سيأتينا كيف ضرروا هذه الأنظمة الوضعية الكفرية وألقوا عليها القداسة الشرعية وقالوا هذه القوانين الوضعية شريعة إسلامية. كيف هذا؟ سيأتينا إن شاء الله نماذج من تحريفهم وتلاعبهم بدين ربهم، لنرى أن تلاعب النصارى واليهود بالكتاب الذي نزل عليهم لعله يقل عن تلاعب بعض العساة في هذه الأمة بكلام الله وكتابه، ولولا أن الله جل وعلا قيض لهذه الأمة وفيها طائفة لا يزالون ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، وتكفل الله بأصاب الأديان السابقة من زمن، ولكن الله تعهد لهذه الأمة وتكفل بأنه لا تزال فيهم طائفة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وكتابهم تعهد أنه يحفظ من كل تبديل وتغيير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وثبت في مسند الإمام أحمد والبزار ومسند أبي يعلى بسند حسن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق عليم اللسان. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق عليم اللسان. منافق لكنه على علم بالنصوص الشرعية، فهذا يتلاعب بها ويغوي البرية، ولذلك التحذير منه ينبغي أن يكون شديدا أكيدا لئلا يضل الناس وراء علماء السوء. وثبت إذن: حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق عليم اللسان. والحديث كما قلت في مسند الإمام أحمد ومسند البزار وأبي يعلى، وإسناده حسن. قال الإمام الهيثمي في المجمع: رجاله موثقون. إخوتي الكرام، كان غاية ما يخشى على العالم في العصور المتقدمة، غاية ما يخشى عليه أن يخالف عمله علمه، فلا يقتدي الناس بعلمه ولا ينتفعون بقوله عندما يخالف عمله علمه. ما كان يخطر ببال سلفنا أنه سيأتي على هذه الأمة وقت تخفى فيه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة على بعض العلماء، ويحصل التلبيس من بعضهم في دين الله بما لا يمكن أن يصدر من جاهل أحمق ضال خبيث. ما كان هذا يخطر ببالهم. غاية ما كان يتوقعون ويخافون على العالم أن لا يعمل بعلمه، وأما أن تخفى عليه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وأن ما عدا شريعة الله ضلال، وأن تخفى عليه أن هذه الشريعة الوضعية هي من صنع البشرية ولا يجوز أن نقول إنها شرعية، هذا ما كان يخطر ببالهم. لكن صرنا حقيقة في هذه الأيام لا نخشى على العالم فقط أن يخالف عمله علمه، نخشى على العالم في هذه الأيام الكفر. وإذا سلم العالم من الكفر في هذه الأيام فهذه منقبة عظيمة له، كما إذا سلمت الأمة من الكفر في هذه الأيام فهذه حقيقة منقبة عظيمة لها. ونسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذن المنافق الذي هو عليم اللسان، هذا الصنف الأول الذي تولى تبرير الأنظمة الوضعية والأحكام الشيطانية. يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فساد. الملح هو الذي يصلح غيره، فإذا فسد الملح من الذي يصلحه؟ هذه بلية البلايا ورزية الرزايا. وأما الصنف الثاني الذي تولى الفصل مع المكر وألقى على القوانين الوضعية الصبغة الشرعية فهم الحكام الذين انحرفوا عن شريعة الرحمن. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من فتنة هؤلاء وضلالهم وخشي هذا الصنف على الأمة كما خشي الصنف الأول على الأمة، وخشيته من الصنف الثاني على الأمة أعظم من خشيته من الدجال على هذه الأمة. ثبت في مسند الإمام أحمد بسند جيد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لغير الدجال أخوفني على أمتي من الدجال ثلاثة. لغير الدجال أخوفني على أمتي من الدجال. لغير الدجال أخوفني على أمتي من الدجال. فقلت: من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الذي تخشى منه أكثر مما تخشاه من الدجال على هذه الأمة؟ من هو هذا الذي هو أخطر من الدجال؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأئمة المضلون. الأئمة المضلون، حكام مضلون، وهناك عالم منافق، عليم اللسان، خبيث الجنان. الأئمة المضلون. وثبت في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه أنه قال: إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين. إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة. وهذا الذي حصل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر الصحابة الكرام: وإذا وضع السيف في أمتي لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة. إراقة دماء في جميع الأوقات. إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد كما قلت بسند حسن عن شداد بن أوس رواه الإمام أحمد والطبراني من حديث ثوبان، ورواه أبو يعلى من حديث علي، ورواه الإمام الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم أجمعين، وألفاظهم متقاربة. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين. ولذلك ثبت في المسند بسند رجاله ثقات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لكعب الأحباب: إني سأسألك يا كعب عن مسألة فلا تكتمني. فقال: يا أمير المؤمنين، لا أكتمك شيئا أعلم، لا أكتمك شيئا أعلم، فسل عما تريد. فقال: من أخوف ما تخافه على أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ من تخافه على هذه الأمة؟ فقلت: أخوف ما أخافه على هذه الأمة الأئمة المضلون. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت يا كعب، لقد أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعلمني، أي أعلمني أنه أخشى ما يخشى على هذه الأمة إمام ضال كما يخشى عليها من عالم منافق عليم اللسان لكنه خبيث الجنان، الأئمة المضلون. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور ستتغير في آخر الزمان، وسيكون حالة الحكام في حالة مزرية خبيثة منكرة. ففي معجم الطبراني الأوسط ومعجم الطبراني الصغير بسند رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء هم شر عند الله من المجوس، الذين يعبدون النار ولا يؤمنون بالعزيز القهار. هؤلاء شر منهم، والله إنهم شر منهم. كما تقدم معنا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثلهم كمثل الحمار. فالذي حمل هذا القرآن وأعرض عنه هل هو حمار أو أحط من الحمار؟ أحط من الحمار قطعا. ولذلك قلت من أعرض عن هذا القرآن فهو روثة حمار، ومن أعرض عن التوراة فهو حمار. فإذا يكون عليكم أمراء هم شر عند الله من المجوس، وهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ثم يقولون حكمنا هذا هو شريعة الله. يكون عليكم أمراء هم شر عند الله من المجوس. إذن الفريق الأول منافق عليم اللسان عالم خبيث الجنان، والثاني أمير إمام حاكم متسلط يحكم بغير شريعة الرحمن. الأول إذا فسد من الذي يصلحه؟ والأصل هو سيصلح الناس. والثاني إذا فسد من الذي سيقومه؟ وراعي الشاء يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟ هذه البلية التي ليس بعدها بلية. وراعي الشاء يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟ إذا كان الهادي معاديا، إذا كان الحامي حراميا، كيف سيكون حال الأمة؟ هاديها معاديها، وراعيها حراميها، صنفان أفسدا دين الإسلام، عالم فاجر خبيث وحاكم شرير لا يخاف الله جل وعلا. هذان الصنفان أفسدا دين الإسلام، فقالا عن هذه الشريعة المبدلة عن القوانين الوضعية إنها شريعة إسلامية. كيف هذا؟ بثلاثة أشكال فعلت من أهل الضلال، من علماء السوء ومن الحكام الذين لا يخافون الله. الشكل الأول الذي دعوه وقرروه وبثوه ونشروه وحاولوا أن يقنعوا به الأمة شكل كفري، لكن جعلوه شرعية. قالوا الأمة لها السيادة وهي مصدر السلطات، هذه الأمة هي صاحبة السيادة وهي مصدر السلطات، وهذا في الأصل هو مبدأ الديمقراطية نسبة إلى ديمقراط كما تقدم معنا الفيلسوف لا إله إلا الله، أي فيلسوف الذي ليس سقراط ولا أفلاطون الآن التي فيها قبرص، ماذا يقال لها؟ الفيلسوف اليوناني، الفيلسوف اليوناني الذي ينكر وجود الله، ديمقراط، فيلسوف يوناني يقول لا إله والحياة مادة والدين خرافة، الدين خرافة والأنبياء لصوص كذابون. هذا ديمقراط، هذه خلاصة دعوته، أن الأمة هي مصدر السلطات ولها السيادة. هذا كلام كفر، ودعا إليه هذا الفيلسوف اليوناني. فكيف أنتم قلتم إنه رحماني؟ الأمة لها السيادة. انظر ماذا يقول الشيخ السوري محمود اللبابيدي لتسمع كلاما لعل الشيطان الرجيم لا يمكن أن يأتي بهذا الإفك المبين. يقول عند آية النسخ: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. محمود اللبابيدي يقول: لا يتوهمن أحد أن هذه الآية قد بطل حكمها وأن النسخ قد زال بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النسخ لم يزل. كيف النسخ لم يزل؟ من الذي سينسخ أحكام القرآن؟ يقول: لأن القرآن نص على أن السيادة للأمة، على أن السيادة للأمة وليست لله. سبحان الله العظيم، صار السيد عبدا والعبد سيدا. يقول: لأن القرآن نص على أن السيادة للأمة وليست لله. محمود اللبابيدي شيخ سوري السيادة للأمة وليست لله. أين نص القرآن على هذا؟ يقول نعم كانت السيادة لله ابتداء ثم جعلها للأمة انتهاء. أين هذا؟ في قول الله جل وعلا وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فالأمة عندما تقرر حكما هذا الحكم شرعي لأن الله فوض إليهم أن يختاروا في أمور حياتهم ما تستقر عليه مشورتهم. هذه الآية لم تنسخ وما بطل حكم النسخ، لا زال عندنا أمة تنسخ القرآن إن أرادت أن تنسخ القرآن من أوله لآخره فلا حرج، لأن القرآن يقول أمرهم شورى بينهم. فعندنا إذن مجلس الشعب الذي وفي الحقيقة مجلس الكلب إذا قرر أن الزنا حلال ننسخ الآيات التي تحرم الزنا، ثم نحن في نسخنا عاصين أو مطيعين؟ مطيعين لرب العالمين. وهذه البلية، لو قال نحن نسخنا هذا وهذا من باب شططنا وسفاهتنا وعتونا وضلالنا وكفرنا نقول عليك كفرك ولعل الله يطهر الأرض منك عما قريب. أما أن تأتي أن تقول هذا الكفر إيمان ونحن أطعنا الرحمن عندما نسخنا أحكام الإسلام، وتبرر هذا بآيات من القرآن وتقول الأمة هي مصدر السلطات، هي التي تشرع ما شاءت، فلها أن تنسخ وأن تحكم وأن تلغي وأن تزيد وأن تحدث على حسب ما تراه مصلحة، وأمرهم شورى بينهم. فكانت السيادة لله ابتداء ثم صارت للشعب انتهاء، فالشعب يقرر بعد ذلك ما شاء. انظر لهذا التزوير الذي يستحي كما قلت لكم يستحي منه الشيطان الحقير. هنا السيادة للأمة والأمة هي مصدر السلطات وهي التي تقرر. أولا هذا كذب على الأمة وضحك على ذقونها. هل أخذ رأي واحد من الأمة في التشريعات الوضعية؟ سيأتينا أن التشريعات الوضعية التي تنفذ في البلاد العربية ما وضعها إلا واحد ملحد عداده من المسلمين ومعه نفيف من النصارى الملعونين ثم فرضت على الموحدين. هل أخذ رأي واحد منا في تشريع وضعي؟ فقوله الأمة مصدر السلطات وهي التي تشرع هذا خيال أو حقيقة؟ الديمقراطية وهكذا السيادة للشعب وهكذا الحكم للشعب وهكذا حكم الشعب بالشعب كلها شعارات غربية مزيفة براقة ليس من ورائها حقيقة ولا ظل من الحقيقة. في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي غيرها من دول الكفر من الذي يشرع؟ الشعب. أمثلة قليلة تتحكم في الشعب كما تريد، الشعب هو الذي يشرع أم هؤلاء الذين يدعون أنهم يمثلونه ويتخذون اتجاه الميمنة والميسرة وتتدخل بعد ذلك المصالح في حكم الشعب بالقسر والقوة؟ من الذي يشرع؟ الشعب أم فئة قليلة منه؟ فقوله الشعب هو مصدر السلطات وله السيادة هذا أولا كذب على الشعب، وهذا ضحك على ذقون الشعب. هذا كالشعار الذي ينادي في هذه الأيام بتحرير المرأة. عبدوا المرأة لكنهم في الحقيقة استعبدوها. من أي شيء ستحررها؟ تحررها من الفضيلة؟ تحررها من السيادة التي هي في بيتها وهي ملكة الأسرة؟ من أي شيء ستحررها؟ ستحررها من العفة والطهارة؟ إنك تطالب على زعمك، تطالب بحقوقها وتريد أن ترفعها وتريد أن تعبدها، لكن في الحقيقة ماذا تريد؟ أن تستعبدها. إن الغرب عبد المرأة ويريد من عبادته لها أن يستعبدها وأن يرتع في عرضها وأن يجعلها صلعة رخيصة بلا ثمن، كل زنيم يرتع في عرضها. إذا عبدها من دون الله، لكن في الحقيقة استعبدها وأشقاها، فمن أي شيء ستحررها؟ وهنا سنعطي السيادة للشعب. هل حصلت السيادة للشعب أو حكم الشعب بالقصر وزج به في السجون وقتل من قتل منه؟ هذا حكم الشعب بالشعب أو حكم شرذمة للشعب؟ أين حكم الشعب للشعب؟ إن الشعوب الإسلامية لو خليت واختيارها لما رضيت بغير الإسلام بديلا. ولذلك كل من يطالب بتحكيم الإسلام في هذه الأيام يضرب بغير رحمة. أين حكم الشعب بالشعب؟ وأين إذن الاختيار للشعب؟ وأين السيادة للشعب؟ كلام مزيف كذب لا حقيقة له. إذن قوله السيادة للشعب وهو مصدر السلطات هذا كفر، لكن هو جاء وبرره بآيات شرعية وقال هذا الفصل إيمان بالرحمن ونحن نحصل ثوابا عند ذي الجلال والإكرام، لأن الله خولنا التشريع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلنا أن ننسخ وأن نغير وأن نبدل. إذن أولا هذه الدعوة كما قلت دعوة مغالطة مكذوبة. الأمر الثاني، لو قدر هذا من باب الفرض الممتنع المستحيل الذي لا حقيقة له، هل يجوز للشعب أن يشرع؟ يجوز للبشر أن يشرعوا؟ أما تقدم معنا إخوة الكرام، أما تقدم معنا أنه لا يجوز للبشر أن يشرعوا، وإذا شرعوا لأنفسهم تاهوا وضلوا في هذه الحياة وتخبطوا قبل أن يعذبوا بعد الممات، فلا يصلح أن يضع لهم نظاما إلا الذي خلقهم، ألا يعلم من خلق؟ وبمجرد ما يشرع البشر فقد ضل، ثم استعبد بعضهم بعضا. إن ديننا أيها المهوس يا محمود اللبابيدي يقوم على دعامتين اثنتين بعد إيماننا برب الكونين، الأولى متابعة والثانية إخلاص. نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام في جميع شؤون حياتنا، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما ثبت الحديث في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها عن نبينا عليه الصلوات الله والسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن متابعة. والأمر الثاني إخلاص لله جل وعلا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وهذان الركنان هما مدلول كلمة الإسلام، لا إله إلا الله، لا معبود إلا هو، فنخلص له في العبادة. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا متبع إلا هو. وأنت ستأتينا الآن بمتبعين غير نبينا الأمين عليه الصلوات الله والسلام، يتغيرون ما بين الحين والحين وعلى شريعة الله يغيرون، فسنجعل هذه الشريعة المحكم عرضة للتبديل والتغيير ما بين الحين والحين. البشر لا يصلح له أن يشرع، وإذا وكل البشر إلى نفسه هلك، وإذا وكل البشر إلى غيره من البشر ضاع. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا وكلك إلى نفسك هلكت، وإذا وكلك إلى غيرك من بني جنسك ضعت، وإذا حفظك وتولى أمورك سعدت في الحياة وبعد الممات. فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذلك أعظم الدعاء الذي يدعو به الإنسان ربه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا وكلك إلى نفسك هلكت، وإذا وكلك إلى غيرك من بني جنسك ضعت. ونسأل الله ألا يكلنا إلا إليه بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذن هذه الطريقة الأولى، فصل مع مكر، شكل أول للفصل. الأمة مصدر السلطات وهي التي ستشرع. الأمة لا يمكن أن تشرع بأسرها، نختار أفرادا منهم ليشرعوا لها ما يصلحها. إذا ما الذي شرع؟ الأمة أو الأفراد؟ أفراد. الأفراد معصومون أم غير معصومين؟ ليسوا معصومين قطعا، تدخل فيهم الأهواء والنزوات والرغبات والاحتيال، ولذلك ما يحتال على النظام إلا من وضع النظام. إذن هذا لا يصلح، وجعلنا البشر يتخبط. وضع فئة من الأمة لهم نظام، وهذه الفئة جعلت لنفسها ما ليس لغيرها، ثم أي قداسة لهذا المخلوق الذي هو مثلي ويساويني في البشرية أن يكون فوقي يضع لي نظاما وأنا آخذ به؟ أوليس هذا احتقار لي ولمن هو على شاكلتي؟ من الذي فضلك علينا لأجل أن تضع نظاما لنا؟ هذه هي الطريقة الأولى والشكل الأول للفصل مع المكر. الأمة مصدر السلطات، فالشعب هو الذي يشرع، وكانت السيادة لله ابتداء ثم صارت للأمة انتهاء، فصار المخلوق خالقا والخالق مخلوقا، فصار السيد عبدا والعبد سيدا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك في حكمه أحدا. إذن هذه الدعوة أولا دعوة مكذوبة لا حقيقة لها، وهكذا كل ما عند الغربيين ألفاظ فقط، ألفاظ رنانة لكن ليس تحتها مدلول نافع. كل ما عند الغرب شكلي، حري حرية، أي حرية؟ أي حرية؟ يقول ضمن القانون، حرية ضمن القانون، حرية ضمن القانون. إذا كان هناك إذن قانون، إذن قيدت الناس به فلا حرية. ونحن نقول أيضا الإنسان حر ضمن نظام الإسلام، إذن أي حرية تريد؟ لكن انظروا لحريتهم الملعونة التي تنفذ في كثير من البلاد العربية. امرأة أرادت أن تتحجب تمنع وتضرب ولا يسمح لها أن تدخل معاقل التعليم، وامرأة أرادت أن تخرج عارية كما ولدت لو اعترض عليها معترض يضرب، يقال له حرية. عارية سوءتها المغلظة بادية حرية، سترت جسمها ممنوع وحشية. يا إخوان القردة والخنازير عليكم غضب الله العزيز، إذا كفرتم فخذوا أيضا بالتساوي في كفركم، فكما قلتم حرية وتركتم المرأة تخرج عارية ولا يعترضها أحد، تتركوا من تريد أن تخرج متحجبة ولا يعترضها أحد. لكن كما قلت لكم كل هذا شكلي، هذه حرية من أجل إفساد الشريعة الإسلامية. إذا كان الفرد في الجيش أراد أن يحلق لحيته حرية، أراد أن يعفيها يضرب على رأسه برصاص، وقد وصل الأمر في بعض البلاد. انظروا لامتهاننا نحن معشر المسلمين كيف نمتهن في الأنظمة الوضعية، لأنه لا يوجد مسؤول عنا. في بعض البلدان التي تدعي الإسلام لو كان الفرد الذي في الجيش، الفرد الذي في الجيش في تلك البلاد من ملة ليست إسلامية، أي هو من السيخ الذين يعفون شعورهم ولا يأخذونها، يسمح له في الجيش أن يعفي لحيته، وإذا كان من المسلمين محظور عليه أن يعفي لحيته. سبحان الله العظيم، لما ذاك كافر يسمح له؟ ذاك وراءه منظمات، وأما المسلم ما وراءه إلا رب الأرض والسماوات، وهم لا يعظمون الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ليس لله قيمة عند أهل الأرض. ولذلك على من يعتدى في هذه الأيام؟ هل رأيتم شرطيا يعتدى عليه؟ رأيتم؟ هذا ابن الحكومة. وكم رأيتم من الأئمة والخطباء يعتدى عليهم؟ لا أريد أن أقول من المسؤولين، من المصلين، أوليس كذلك؟ يعترض عليهم، يسبون حتى في بيوت الله، يبصق عليهم، أحيانا يلعنون. وعندما يبلغ الأمر للمسؤولين، يعني إذا أرادوا أن يطيبوا خاطره يقول يا شيخ يا مطوع والعافين عن الناس. طيب لما إذا سب الشرطي لا تقولون والعافين عن الناس؟ هناك يقولون أهنت الدولة، أهنت الدولة، هذا الشرطي لا يعرف أيضا يمينه من شماله، بل يعرف أحيانا يده من رجله، ولا يعرف أن يمسك القلم، لكن لما لبس شعار الدولة أوى إلى ركن شديد. وهذا عبد لله المجيد، إمام، خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام، يسب في بيت الرحمن ثم لا ينتصر له أحد، ويعترض عليه الصعاليق ولا يسأل له أحد. لماذا؟ ذاك يأوي إلى ركن شديد، وهذا إلى من يأوي؟ إلى الرب المجيد، وهم لا يعظمون الله. ولذلك السيخي يسمح له بأن يعفي لحيته، السيخي الذي من السيخ كافر، والمسلم يجبر على حلق لحيته. وهذا النظام ما أقوله خيالا إخوتي الكرام، موجود في أفغانستان وفي غيرها. إذا كان من السيخ يعفي اللحية، انتبه، ليس يعفي، يخبرني بعض إخواننا الصالحين بلاد الأفغان، لو حلق لحيته يعاقب. إذا كان في الجيش، أنت من السيخ لا يجوز أن تحلق لحيتك، إن هذا شعار عندكم في دينكم. طيب نحن ديننا لا عبرة به؟ لا عبرة به. الطائرات الآن، الطعام الذي يقدم فيها، إذا قدم للمسلمين يقدم من طعام الحاضرين كيفما كان، إلا إذا كان هناك يهودي في الطائرة، فهذا من شعب الله المختار، يقدم له طعام خاص، هذا باتفاق الخطوط العالمية، هذا وراءه منظمة عظيمة لها شأن، تهدد العالم بأسر يهودي، هذا على حسب ديانته ينبغي أن يوضع له طعام خاص رغم أنفهم. وأما هذا المسلم قد يقول لهم هذا ما في زكاة شرعية، أقول الآن حلال وحرام، دعنا منكم الإسلامك، لكن اليهودي الذي غضب الله عليه ولعنه وجعلهم أذل أمة، ماذا حالهم؟ يقدم له طعام خاص في الخطوط العالمية. أليس من الحقارة في الاجتماعات التي تجري بين اليهود والمسلمين أننا في يوم الجمعة نترك شعائر ديننا؟ لا أقول لأننا في غير اجتماعاتنا معهم نحافظ عليها، لكن انظروا لاحتقارنا، يوم الجمعة نجتمع معهم نلغي صلاة الجمعة ومستعدين أن نلغي القرآن، فإذا صار يوم السبت يقولون ليس عندنا اجتماعات. لما؟ يقول نحن نعظم ديننا. طيب نحن تركنا ديننا من أجلكم، يقول لا، أما نحن لا نتنازل عن ديننا الضال. هذه حقارتنا في هذه الأيام، هذه حقارتنا في هذه الأيام، وهذا ضياعنا. ووالله لو كان لهذه الأمة خشية من الله ولها مسؤول يخاف الله لرجفت دول الأرض أمامها، لأن الله معنا، ولكن عندما تخلينا عنه تخلى عنا، فلا يبالي في أي واد هلكنا.